بسم الله الرحمن الرحيم. أحس أنه سيموت وبدأ يشعر بأمارات الموت قبل أن يبلغ مناه، فلما ترجح لديه أنه سيموت ضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبي، اللهم هذه بيعتي لنبي. ومات ومات ومات. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم. لما سمع ذلك ألقى الصوت من يده ووضع خده على الأرض وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. إذا وصلك أمر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بادر. حسرة العاصين يوم مآدهم ولو أنهم سيكوا إلى الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي سترى الذنوب لأكثر الحسرات. الآثار للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم سمعنا وأطعنا لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الشريط الأول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية تقريبا يحفظها كل الناس، لكن أقل الناس من يفقه معناها. بعض الناس يحصر العبادة في الأركان الأربعة: في الصلاة والزكاة والصيام والحج، أو في سائر أنواع البر، ولكن العبادة على الحقيقة تشمل كل حركة وسكنة، فلله عز وجل في كل حركة وسكنة عبودية. ولذلك يصعب جدا أن يحصر إنسان أنواع العبودية، والعبودية هي أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على الخلق، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معلقا على هذه الآية: إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره بيده فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وخاطبهم في عالم الذر وهم زي الرمل، وقال لهم ألست بربكم؟ فنطقوا جميعا وقالوا بلى أنت ربنا. قالوا بلى شهدنا، أي شهدنا على ربوبيتك وعلى عبوديتنا لك. فقال لهم أن تقولوا، أي لئلا تقولوا، إنما استخرجتكم من ظهر أبيكم وخاطبتكم في عالم الذر لأقطع الحجة حتى لا يقول قائل يوم القيامة أنا ما كنت أعلم أنك رب وأنا عبد. إنما فعل ربنا تبارك وتعالى ذلك ليقيم الحجة على الناس. قال أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لكن لا أحد من بني آدم على الإطلاق يذكر هذا. فهل تذكر أنت من نفسك أن الله استخرجك من ظهر آدم في القرون الغابرة وخاطبك وحصل بينك وبينه حوار؟ لا أحد يذكر هذا. فاقتضت رحمته تبارك وتعالى أن يرسل الرسل وأن ينزل الكتب وجعل إقامة الحجة على العباد ببلوغ البيان. طالما أنك جاهل بكلام الله عز وجل، لم يبلغ ولم تعرفه، لا تقوم الحجة عليك وأنت معذور. فلم يؤاخذك بما لم تعرف وما لم تذكر، وهو هذا الميثاق الذي أشرنا إليه كما ذكره ربنا عز وجل في سورة الأعراف. قال الله عز وجل في بيان أن الحجة إنما تنقطع بعد وصول كلامه إلى العباد، فقال عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يعني ومن بلغ؟ يعني ومن بلغه هذا القرآن. فطالما أن القرآن لم يبلغك وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلك، أنت معذور. فما هي أنواع العبودية؟ طالما أن قضية الخلق كلها متمثلة في كلمة واحدة، أنك عبد. يعني إيه عبد؟ يقال طريق معبد، يعني مرصوف، يعني يسهل المشي عليه. العبودية لها ركن أصيل، بغير هذا الركن لا يكون المرء عبدا. ركن العبودية الأصيل الذل. إيه معنى ذليل؟ يعني لك سيد آمر يأمرك وأنت تطيع، ولا ينبغي أن يكون لك اختيار مع سيدك. افعل كذا تقول له حاضر، اترك هذا تقول له حاضر، لكن يقول لك افعل فلا تفعل وانتهي فلا تنتهي، هذا ليس رسم العبودية، وليس هذا هو حق الميثاق الذي اخذه عليك يوم خلقك. لهذا كل حركة في الكون منك وكل سكنة فيها نوع من انواع العبودية. في مثلا عبودية الفرح، عبودية الرضا، عبودية الغضب، عبودية الصبر، عبودية الاستجابة، عبودية الشكر، عبودية الفقر، عبودية الغنى. كل نوع من هذه الأنواع لها أدلة كثيرة. يعني مثلا عبودية الاستجابة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. دي عبودية الاستجابة، ما ثمرتها؟ أن يحيي الله قلبك طب ما هي العقوبة المترتبة على ترك الاستجابة؟ ان يحول الله بينك وبين قلبك. تريد ان تتوب فلا تستطيع، تريد ان تسبح فلا تستطيع، تطلع الشهوات ويطلع شياطين الانس والجن يشغلونك عن المهمة الاصلية. فالاستجابة، ثمرة الاستجابة ان يحيي الله قلبك، لان الوحي بالنسبة للقلوب كالماء بالنسبة للارض، وجعلنا من الماء كل شيء حي، كذلك كلام الله عز وجل يحيي الله عز وجل به القلوب. طيب لو امرنا بامر شاق قال من تمام عبودية الاستجابة ان تمتثل حتى وان كان شاقا عليك، اسمع قول الله عز وجل: ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اتاك الامر من سيدك، اقتل نفسك، من الذي يفعل ذلك؟ اقل الخلق ممن حقق عبودية الاستجابة. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، وهو لن يأمرك الا بمستطاع لك، ولن يأمرك الا بما يحبه لك. الاثنين دول مضمونين 100%، فان الله لا يكلفك ما تعجز عنه ابدا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب اتاك الامر اقتل نفسك، مفيش واحد يقول انا نفسي غالي علي، الروح غالي، لا، اقتل نفسك وسيهون عليك ذلك اذا استجبت. الا تنظر الى ابراهيم الخليل لما قال لابنه اسماعيل: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا ابت افعل ما تؤمر، مش افعل ما تريد. ده اسماعيل، ده سيدنا ابراهيم عليه السلام خلفه بعدما بلغ من الكبر عتية، يعني ولد غالي، جاله بعد خلاص ما انتهت الاسباب، فولد غالي يذبحه. فالمسألة لو لابراهيم عليه السلام لا يذبحه ابدا، ابنه الوحيد وبلغ معه السعي، يعني بدأ يمشي معاه ويصاحبه في كل مكان، ولكن ابراهيم عليه السلام حقق شرط العبودية وحقق ولده شرط العبودية ايضا، قال: يا ابا تفعل ما تؤمر. كلمة تؤمر دي يعني له امر، يعني لو الامر لك انت انا اعلم انك لن تفعل، لكنك مأمور ولا يحل لك ان تخالف الامر، افعل ما تؤمر. ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت، خلاص هو ده العبودية، يؤمر بفعل ما يشق على النفس فيمتثل ويفعل، فتكون من ثمرات الاستجابة ان يخفف الله عز وجل عنه البلاء. لكن كثير من الامور صعبة على العبد لانه لا يريد ان ينفذ فيصعبها الله عليه، ولو انه فعل ما يوعظ به كما وعد الله عز وجل ووعده الصدق لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الخروج من الدار يساوي القتل، ولذلك قرن الله عز وجل بينهما، قال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فاللي يطلع من داره ويطرد منها يساوي القتل. الصحابة رضي الله عنهم لما أمروا بالهجرة امتثلوا، وهدد الله عز وجل الذي لم يهاجر مع الاستطاع، قال: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. فالمسلمون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا مكة وذهبوا إلى المدينة. مصدر الضوء والإشعاع هو النبي عليه الصلاة والسلام. لما يطلع الكشاف ده وهذا الضوء من مكة ظلمت وأنار الطيبة فأي رجل في قلبه إيمان لا يستطيع أن يبقى في مكة ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. كان من هذا الجنس رجل شيخ كبير، والرجل الكبير عذره الله عز وجل في ترك الهجرة. ربنا عز وجل أوجب الهجرة على المسلمين من مكة إلى المدينة، لكن عذر ثلاثة أصناف: النساء والولدان والمستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فكان من ضمن هؤلاء المستضعفين رجل شيخ كبير عجوز، ولكنه ضاق بالحياة في مكة بعيدا عن هذا المجتمع المؤمن، فأصر على الهجرة. اللي ذهب إلى الحج وخرج من مكة إلى المدينة يعرف إن المسافة بينهم 450 كيلو، وكانوا إما يقطعون هذه المسافة سيرا على الأقدام أو ركوبا على الدواب. فالرجل الكبير في السن الذي لم يتحمل الحياة في مكة بعيدا عن المجتمع المؤمن أصر على الهجرة. حاولوا منعه لكنه أصر ومضى بقلب شاب، لكن سنة الله في الخلق. رجل كبير في السن ليس كالشباب، وهو في نص الطريق أحس أنه سيموت وبدأ يشعر بأمارات الموت. قبل أن يبلغ مناه نفسه يروح المدينة، قبل أن يبلغ مناه، فلما ترجح لديه أنه سيموت ضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك، ومات. فأنزل الله عز وجل فيه آية في سورة النساء، قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لم يقل له الجنة أو له درجات، إنما قال فقد وقع أجره على الله، ولم يعين أجرا للدلالة على عظم هذا الأجر، لأنه جاد بنفسه ويخرج من ماله وداره التي بناها وجمع ماله طيلة عمره، يهون عليه كل ذلك فداء لله ورسوله. هي دي الاستجابة: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما هي هذه الحياة؟ الحياة في الآخرة، كما قال الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. حيوان مصدر حياة، أي هي الحياة الكاملة مصدر حياة لو كانوا يعلمون. ليست الحياة في هذه الدنيا فكلها متاعب وكلها كبد، ويكون لها 50 سنة 60 سنة 100 عام ثم تنقضي. ولذلك المجرم الذي فرط في عبودية الاستجابة إذا وقف على شفير النار يوم القيامة يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. أين حياته؟ ما انقضت حياة الدنيا وهو في الحساب، حياته في الجنة. ولو أننا علمنا قدر الجنة ما فرطنا فيها أبدا. سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل كما في صحيح مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة، قال: يا ربي من أدنى أهل الجنة منزلة؟ أقل واحد في الجنة. في الجنة درجات، في جنات عدن وفي الفردوس الأعلى، ومن دونهما جنتان، فالجنان كثيرة ودرجات على حسب الأعمال. فموسى عليه السلام بيسأل ربنا سبحانه وتعالى: من أدنى أهل الجنة منزلة؟ أقل واحد في الجنة دي كلها من هو؟ قال: رجل له من الملك ما لمثل ملك من أهل الدنيا 5 مرات، وفي حديث أبي سعيد الخدري وحديث مسعود 10 مرات. وحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما آخر واحد يدخل الجنة يقول الله عز وجل له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من أهل الدنيا؟ قال: رب رضيت. قال: لك مثله ومثله ومثله ومثله 4 مرات، وقبل أن يقول ومثله في المرة 5 قال: رب رضيت. قال: ولك ما اشتهت نفسك. ويذكره اطلب من كذا واطلب من كذا، لان الانسان لا يستطيع ان يحيط بمفردات الاشياء ابدا. يعني انت في الدنيا لو النهاردة انا قلت لك تمنى كل شيء تتمناه حجبه لك، انت لا تستطيع ان تتمنى الا ما تعرف، وانت لا تعرف في الدنيا الا القليل، فانت محتاج خبراء، ناس عارفون بمفردات الاشياء في الدنيا، كل واحد يفكرك يقول لك وكذا وكذا وكذا، انك لا تعرف، وهذه الدنيا فما بالك بالجنة. فربنا سبحانه وتعالى يذكره يقول له وكذا، يقول له ايوه، يقول له وكذا، يقول له ايوه دي كمان، يقول له وكذا، يقول له كمان، حتى اذا انقطعت به الاماني خلاص قال كل اللي في نفسه، ما عادش في نفسه اي حاجة، قال هذا ولك عشر امثال، ده اقل واحد. فقال موسى يا رب فمن اعلاهم؟ قال اذا كان اقل واحد له مثل ملك عشر مرات من اهل الدنيا، امال الناس المصطفون الاخيار دول ايه لهم؟ قال اولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا هذه الجنة لأعلى أنواع الجنان، سقفها عرش الرحمن تبارك وتعالى، وأهل الجنة يتجلى لهم ربهم كل جمعة، مرة كل أسبوع يتجلى الله عز وجل لهم فيرونه، فلا يرون شيئا أحب إليهم منه. ولذلك قال الشافعي رحمه الله في تفسير قوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لو لم يكن هناك عقوبة للكافر إلا الحجاب، أن يحجب عن الله، لكان ذلك كافيا. يعني النار أهون من أن يحجب عن رب العالمين الذي عبدناه بالغيب ولم نره، فقد آن الأوان لأن تراه الأعين. فالذي يعرف الجنة لا يفرط فيها ولا يقصر في عبودية الاستجابة. إذا وصلك أمر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بادر. إحنا قلبنا المسألة، في الدنيا يقول لك اجري جري الوحوش، مع أن الله عز وجل قال غير ذلك، وفي العبادة يجي آخر واحد في الطابور، مع أن الله عز وجل قال غير ذلك. قال في الذكر والصلاة فاسعوا الى ذكر الله، اسعى يعني ايه؟ يعني اجري. ولما ذكر الرزق قال وامشوا في مناكبها، ما قالش اجري، انما امشي على مهلك. يبقى في الذكر والصلاة قال فاسعوا اجري، وفي طلب المعاش قال لك وامشوا في مناكبها، ما قالش اجري، لان الرزق مقسوم، وما قدر لك يأتيك، بس ابذل الاسباب بذلا صحيحا. تسمع الله اكبر تترك ما في يدك، الله اكبر مما في يديك واكبر من كل كبير، فانت تبادر. ادي معنى الله اكبر الذي جعلها شعارا للصلاة، هي اهم اركان الاسلام بعد الشهادة. الصحابة كان لهم اشياء عجيبة في مسألة الاستجابة. مثلا صحابي اسمه أبو الهيثم ابن التيهان، ذا كان رجلا غنيا، وكان أكثر أهل المدينة نخلا وأنعاما، عنده شياه وعنده خراف كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ربط على بطنه حجرين من الجوع وخرج، وهو ماشي لقيه أبو بكر الصديق فقال ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أردت أن أخرج فأرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشتكي الجوع. جاء عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا عمر؟ قال والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. فقال عليه الصلاة والسلام وأنا أجد بعض ذلك. الثلاثة ذهبوا إلى بيت أبي الهيثم ابن التيهان، لم يجدوه. أين صاحبك؟ اسألوا المرأة، أين صاحبك؟ أين زوجك؟ قالت خرج يستعذب لنا الماء، بيجيب مية حلوة عشان نشرب. ف فلم يلبث أبو التيهان أبو الهيثم ابن تيهان أن جاء، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جعل يفديه بأبيه وأمه يقول فداك أبي وأمي، وقال ما أحد أكرم اليوم أضيافا مني، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. وأتى على نخلة وأتى بصباطة رطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو هلا تخيرت لنا من رطبه؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، انتقوا أنتم. وذهب ليذبح شاة، قال له لا تذبح ذات در، تذبحش شاة فيها لبن تحلب. بعد ما أكلوا، وأبو الهيثم ابن تيهان رجل عنده كما قلت نخل كثير وشياه، وكان بيعمل كل حاجة بنفسه، يعني ليس له خادم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أليس لك خادم؟ قال لا. قال فإذا جاء أعبد، إذا جاء عبيد يعني، تعال أعطيك واحدة. فقالوا رصين رجلان من البحرين، فأرسل إلى أبي الهيثم فقال خذ واحدا منهما. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اختر لي. فقال عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. أهدي وصيه استوصي به خيرا، يعني لا تكلفه بأعمال كثيرة أعمال شاقة، ارحمه يعني. فأبو الهيثم لما أخذ العبد وهو في أمس الحاجة، العبد يخدمه بدل ما بيخدم نفسه، وذهب به إلى امرأته فقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني هذا وقال استوصي به خير. فشوف بقى المرأة المدربة على الاستجابة، عبوز الاستجابة، قالت يا أبا الهيثم والله ما أنت ببالغ فيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. إذا كنت عايز تستوصي به خيرا صحيح رجع له حريته، هو يعني ما يعرفش استوصي به خيرا إلا إذا أعتقه؟ طب ممكن أريحه في الشغل، وممكن يكرمه، وممكن يأكله، وممكن يكسيه، كل ده من الوساطة بالخير. ولكن هؤلاء كانوا يصلون إلى سقف الاستجابة، مش ياخد بعض مفردات يوصل للسقف على طول، تعودوا على ذلك. والله ما أنت ببالغ فيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال أنت حر لوجه الله. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، لماذا تشق علينا عبودية الاستجابة؟ ليه عندنا نشوز على الله وعندنا تكسير للأوامر؟ الجواب أننا لم نتخذ شرع الله عز وجل منهج حياة، ونحن نعلم يقينا لا يمتري فيه واحد جالس ولا سامع إن الممارسة بتخفف من وطأة الفعل. أنا النهاردة رجل ليست مهنتي الفلاح، لو أمسكت بالفاس وقعدت أعزق في الأرض هي 5 دقايق وروحي هتطلع، وهعرف ودقات قلبي تتزايد وتضطرب. لو أنا رحت أشتغل في الفاعل أشيل الخرسانة على كتافي وأطلع الدور الثاني أو الثالث أو الرابع رجلي لن تحملني. طب هو الرجل اللي بيشيل الخرسانة ده إيه اللي يميزه عني؟ الممارسة، حياته كده، حياته كلها كده، خلاص أخد على كده. هو لو جاء مكاني وقعد على المكتب هيذهب. فكل ميسر لما خلق له. انت لو تركت الفلاحة دي لمدة 5-6 سنين وجيت ترجع لها تشعر بمشقة لحد ما تمارس وحياتك تمشي. اذا الامر بيخف عليك لو ان الشرع ده هو رائدك ووضعه امامك، كل ما يجي لك امر تنفذه. كل ما يجي لك امر تنفذه، اتعودت على كده. فلا يشق عليك امر. الصحابة كانوا كده، وهذا هو الذي خفف عنهم حمل التكاليف الشرعية. عنده سجية وعنده ملكة العمل المستمر، وفي نفس الوقت كان قليل الاعتراض. طيب، انت تريد ان تحقق عبودية الاستجابة، الاستجابة اذا وصلك امر نفذته، ما هي الاسباب المعينة على الاستجابة؟ اسباب المعينة على الاستجابة كثيرة، منها تعظيم الامر. يعني هنفترض احنا الان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال: يا فلان، الى اين انت ذاهب؟ قال: انا ذاهب للغير. طيب، ادخل المسجد اولا. هل تستطيع ان تقول: لا، اصل الغيث واصل الساقية واصل الجاموسة؟ لو قال لك ادخل المسجد ما تستطيع ان تخالفه. ادخل المسجد يعني ادخل المسجد. ده الكلام ده لو النبي صلى الله عليه وسلم قابلك شخصيا وامرك بهذا الامر، انا اتصور انك لن تخالفه فيما وهذا قدر متفق عليه بين المسلمين. ما هو الفرق إذن بين أن يلقاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لك هذا الكلام، وبين أن أبلغك أنا كلامه؟ إيه الفرق؟ ورئيس الجمهورية لما بيأمر بأمر هو شخصيا بيقعد يلف على خلق الله كلهم ويقول: أنا أمرت بكذا ونهيت عن كذا، ولا بيعمل قرار ونزله في الجريدة ويصبح حجة سواء تعرف ولا ما تعرفش، يحاكمك اليه، يقول: انا بينت وانا نشرت. مسألة انك انت لم تعرف دي مسألة تخصك، لكنني فعلت الامر. مفيش رؤساء ابدا يطوفوا على الرعية واحدا واحدا ويبلغوا بالامر. الوكالة، انت لما بتعمل توكيل لاي حد ويروح يبيعك ويتصرف فيك، البيع صحيح ولا احد يعذرك. ليه؟ لان الوكالة صحيحة. معنى توكيل رسمي يعني التوكيل ده قائم مقام الشخص. فالعلماء هم وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم الى الامة، فانا ابلغك كلامه انه امر بكذا ونهى عن كذا، وصلك وقامت عليك الحجة. لكن ما هو الفرق؟ لماذا تستجيب اذا لقياك النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا، وتكسر الامر لو انا بلغته لك؟ ايه السبب في المسألة دي؟ السبب انك لا تعظم الامر. لو كنت تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما حقيقيا ليس باللسان، ما استطعت ان تكسر اوامره. واحد اسمه مصعب بن الزبير كان واليا، يعني زي المحافظ في زماننا هذا، وبعدين بلغه ان رجلا من ذرية الانصار، مش من الانصار اللي هم تبوأوا الدار والايمان ولقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، يعني ابن مثل واحد من ذرية الانصار، كان شغال عامل، يعني برضو موظف مدير عام كده. وبلغ مصعب بن الزبير اللي هو المحافظ ان هذا الرجل قصر، عمل حاجة غلط، فأراد أن يعاقبه، فأتى بالسوط العصاية وحيضربه يعذره. بلغ أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مصعب بن الزبير يريد أن يضرب فلان الفلاني اللي جده من الأنصار، لبس المداس بتاعه وأسرع الخطى وراح لمصعب وقال له: ألا تحفظ فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احسنوا الى محسن الانصار وتجاوزوا عن مسيئهم، وتجاوزوا عن مسيئهم. فالرجل ده اساء، فانت بقى تجاوز عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاك بكده. طب الرجل ده انصاري؟ ايوه انصاري، لان ابوه انصاري او جده انصاري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فبقول له احفظ فينا الوصية دي ولا تعاقبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك أن تتجاوز عن مسيء الأنصار. عمل ايه مصعب بن الزبير؟ ماسك العصاية في ايده. فلما سمع ذلك ألقى الصوت من يده ووضع خده على الأرض وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. هي دي الاستجابة. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بلغه كلامه كما نحن نبلغ الآن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن وكلاؤه ومعنا توكيل صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى ما بقي لك عذر في الاستجابة. يبقى لابد من علاج هذه المسألة الخطيرة، وهي أنك لا تعظم الآن. طيب كيف نعظمه؟ إذا علمنا حقا أن الله بعثه. ولا يمتري في هذه رجل له رسم الإسلام، لأن أول ما يمتري أن ربنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم يكفر على طول. فإذا كنا نعلم علما يقينيا أن الله عز وجل أرسله وأنزل عليه القرآن وقرن اسمه باسمه وأوجب علينا طاعته في أكثر من 17 موضعا في القرآن: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إلى آخر الآيات الحاضة على طاعته والمحذرة من معصيته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كل حركة تتحركها ترفع قدم لها عبودية، تحط رجلك لها عبودية، فكل حركة وسكنة فيها نوع من أنواع العبودية. وهذا هو الذي يجب أن نشغل أنفسنا به إذا كنا نريد أن نلقى الله عز وجل يوم القيامة بوجه أبيض. بأول ميثاق أخذه الله عز وجل على البشر ميثاق العبودية، والعبودية تقتضي ألا يكون لك اختيار مع سيدك. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. إنما الخيرة لرب العالمين الذي خلقهم، إنما أنت تختار لا، لا تعبد الله على مزاجك ولا على هواك، فهذا لا قيمة له عند الله، إنما تعبد الله بما أمر وبما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم عبوديته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. مع تحيات تسجيلات الآثار الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.